واشتياق لا يحاد، في حب في وجد، واشتياق لا يحاد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. في حب في وجد واشتياق لا يحد، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. أنت للعالم رحمة، جئت تمحو كل ظلمة، أنت للعالم رحمة، جئت تمحو كل ظلمة. نحن يا خير رسول بك صرنا خير أمة، نحن يا خير رسول بك صرنا خير أمة. في حب في وجد واشتياق لا يحد، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي، حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا، بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. في حب في وجد واشتياق لا يحد، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه، صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه، ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه. في حب في وجد واشتياق لا يحد، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. مذ دعا بالنور داعي، رددت كل البقاع، مذ دعا بالنور داعي، رددت كل البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، علينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثنيات الغدا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار